حصريا على موقع djkimo.com. واضح خلاص عيشة وناسية بالتمام، فمالوش لزوم شكل ده كتر الكلام. كانت هي بقية وسبتها فبلاش تعيش وتزيد عشان انت مشيت من غير سلام. طبيعي تنسى ولا انت فاكر فكرة ايه؟ مش فكرة ليك غير ان قلبها جيت علي. لو كنت متعشم تكون بتحن ليك، فنصيحة عايشة مكدبة بلاش تتخمي فيك. ما كانت جنبك وانت برضو كنت شاك ان انت بكرة كتابل حد تاني. مفيش كده وانك اناني. ما كانت جنبك وانت برضو كنت شاي ان انت بكرة كتقابل حد تاني. دلوقتي لي من بعدها عايش وخاي، ولا انت شو مفيش كده وانك اناني. من نصيحة بلاش عتاب، وادفع بقى تمن الوجع واشرب كمان. من امتى بالله العتاب من حد ساب؟ دقت غياب يخليهاش تديك امان. ما كانت جنبك برضو كنت شايف ان انت بكرة كتاب حد تاني. دلوقتي لي من بعدها عايش وخايف، ولا انت شفت مفيش كده وانك انا حصرياً على موقع djkimo.com.